أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشعر بخروج ريح مني أثناء الصلاة ولكني لا أسمع صوتا ولا أجد ريحا، فهل أقطع صلاتي وأتوضأ مرة أخرى وجزاكم الله خيرا؟ لا يمكننا أن نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه ذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. فإذا لم تسمع الصوت ولم تجد الرائحة فلا تلتفت إلى هذا نهائيا، وله عنه كما قال بعض أئمة السلف: إذا لهوت عنه وكأنه لم يقع فإنه يذهب ويضعف بإذن الله عز وجل، ولا تسترسل مع هذه الوساوس، إما أن تسمع صوتا أو تجد رائحة. لماذا؟ لأنك توضأت وأنت على يقين بالطهارة، وهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وعليه فلا يؤثر، والله تعالى أعلم.